بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 في دورة النحو. وقد سبق أن بينا في الدرس الماضي، أخذنا نبذة مختصرة على حياة وترجمة المؤلف، وكما بينا أيضا ما قيل في ضبط همزة آجروم، وذكرنا أن العلماء ذكروا في شكل وضبط همزة آجروم 8 أوجه أو أنواع، على أنه لا لحن في الأعلام البربرية. وبينا أن معنى آجروم بلغة البربر معناه الفقير الصوفي، ثم ذكرنا أنه دفن بفاس بباب المحروق، بباب المحروق. وذكرنا أيضا أن المؤلف رحمه الله كان على مذهب الكوفيين، كان على مذهب الكوفيين طبعا في النحو، وأن هذه المقدمة ألفها في بيت الله الحرام. ثم بينا أنه قد قيل لما ألف هذه المقدمة ألقاها في البحر. وذكرنا أيضا سبب تسميتها بالأجرومية أو بالمقدمة، لماذا قيل لها المقدمة؟ لأنها توصل المشتغل بهذا العلم، علم النحو، إلى المطولات، فكأنه تقدمه إلى ماذا؟ إلى المطولات، كما يقدم الجيش طائفة تسمى المقدمة، مقدمة الجيش، أنها تتقدم أمام الجيش لتهيئ له الأجواء والمحل الذي ينزل فيه وما يحتاج إليه. كما بينا أيضا أن ما قيل في دال المقدمة، من العلماء من قال بأن دال المقدمة مفتوح، ومنهم من قال مكسور، ومنهم من قال يجوز فيه وجهان، والكسر أفصح والفتح لغة ولكنها قليلة. كما بينا أن ابن آجروم دفن بفاس بباب الحمراء قبيل باب الفتوح. ثم بينا أيضا أن مذاهب النحو 5: مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين، ومذهب البغداديين، ومذهب الأندلسيين، ومذهب المصريين. وكيف تمرحلت هذه المبادئ والمذاهب بينا ذلك. ثم قلنا أيضا هذا المتن شرحه كبار الأئمة، وكما تممه بعضهم وكما نظمه بعضهم، وعلى أن هذه الشروح وضعوا عليها أيضا حواش كثيرة، حواش كثيرة. ثم أيضا بينا أن فقرات المتن التي القدر الذي نأخذه للدرس لا بد أن نقف معها، أي مع الفقرات، نبدأ بإعراب المتن، ثم بالشرح، ثم بإقامة الأدلة على ما شرحنا، ثم ذكر الأمثلة، وطبعا بالمثال يتضح المقال، والمثال يبين الشيء للطالب، يبينه ويقربه للأذهان. كما بينا أن الإعراب عندما نطلق الإعراب نريد به البيان، نريد به البيان. وماذا نعني بالبيان؟ نبين ما حقه، ما حقه التقديم أن يقدم، وما حقه التأخير أن يؤخر، وما حقه أن يكون فاعلا نبينه، وما حقه أن يكون مبتدأ نبينه، وما حقه أن يكون خبرا نبينه، والفعل اللازم ما حقه الفاعل، وما حقه المفعول، وما حقه المفاعل، والفعل الذي لا فاعل له، وقلنا هو فعل بغير فاعل، فلتعلم كثر ما وقل ما وطال ما، وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكره. ودرسنا اليوم هذا ملخص ما سبق، ودرسنا اليوم لا زال له ارتباط بالدرس الماضي. وكما تعلمون أن مما ينبغي أن يبتدئ به الطالب، ولا سيما في فن النحو، والأهم المقدم من العلوم هو النحو، هذا معلوم، كما يقول ابن خلدون في مقدمته إن الأهم، يقول بأن الأهم المقدم منها يعني العلوم هو النحو، إذ به تبينت أصول المقاصد بالدلالات، فيعرف الفاعل من المفعول، نعرف الفاعل من المفعول لنعرف المعنى، والمبتدأ والخبر، المبتدأ من الخبر، ولولاه لجُهل أصل الإفادة، ولولاه لجُهل أصل الإفادة. طبعا لولا علم النحو لجُهل أصل الإفادة. ولذلك يقول خالد الأزهري كما ستعرفون إن شاء الله، إن معرفة الإعراب من الواجبات التي لا بد لكل طالب علم منها، ومن المهمات التي لا يستغني الفقيه عنها. ولذلك يقول أيضا ابن الحاج صاحب الحاشية، صار غالب الناس أول ما يقرأ، طبعا في علم النحو بعد القرآن العظيم، صار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم هذه المقدمة، مقدمة ابن آجرم، فيحصل به النفع في أقرب مدة، فيحصل به النفع في أقرب مدة. ولذلك اخترنا هذا المتن. إذن فبالإعراب نعرف عمد الكلام الأربعة التي جمعناها في قول القائل: ونائب وفاعل ومبتدأ وخبر سمى النحاة عمدا، أو في قول القائل: يسائلا عن عمد الكلام أربعة هي على التمام، مبتدأ وخبر عن ناقل، وفاعل ونائب عن فاعل. ونعرف أيضا بالإعراب المفاعل التي هي فضلات يستغنى عنها، والتي هي فضلات لا يستغنى عنها، والتوابع الخمس. وبالتجربة أن البداية بإعراب كلام المصنف، أي مصنف، قبل شرح المتن هي من الوسائل التي تساعد على فهم المتن، على فهم المتن فهما جيدا، فهما سليما. والإعراب معناه سيأتي في كلام المصنف في أول الباب، باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، والتغيير أواخر الكلم من أجل العوامل التي تدخل على الكلم، وسواء كان لفظا أو تقديرا. إذن هذا هو الأصل، والأصل الذي ينبغي أن يبدأ به المصنف أو الطالب في أي فن، في أي فن. وحتى قال بعض العلماء: لأجل هذا صنع علم النحو، لأجل هذا صنع علم النحو، لمن شاء أن يعصم لسانه ويضبط قلمه من الوقوع في الزلات واللحن. وهذا يسمى إعرابا، وعكسه يسمى بناء، وهو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها، كما قلنا في الإعراب، بل لا تتغير، تبقى في حالة واحدة. وفن علم النحو يبحث في الحركة الأخيرة في الكلام، في الكلام. وطبعا سواء كان الكلم أو الكلام ظاهرا أو مقدرا. وأكثر اللحن يحصل في ذلك عند العرب في ماذا؟ في الإعراب وليس في البناء. ولذا كانت العناية، كانت العناية بالإعراب آكد، العناية بالإعراب آكد. وحق الإعراب أن يقدم على الكلمة والكلام، كان المفروض أن يقدم الكلام على الإعراب بدل أن نقدم الكلمة والكلام. ولكن قال العلماء: لماذا قدم الكلام على الإعراب، مع أن الأليق والآكد أن يقدم الكلام على الإعراب؟ قالوا: من باب أن الكلام محل للإعراب، من باب أن الكلام محل للإعراب. وأن الإعراب حال، إذن فيكون الكلام محل الإعراب والإعراب حال. وطبعا معرفة المحل متقدمة على معرفة الحال، هذا هو السبب، وإلا فالمفروض أن تكون البداية من ماذا؟ البداية بالإعراب، أو من باب أن الإعراب ينزل منزلة الصفة، أن الإعراب ينزل منزلة الصفة. والكلام الذي يقول في الكلام هو اللفظ المركب ينزل منزلة الموصوف، فالإعراب ينزل منزلة الصفة والكلام ينزل منزلة الموصوف. ومعلوم لديكم أن العلم بالموصوف مقدم على ماذا؟ على العلم بالصفة، أن العلم بالموصوف مقدم على العلم بالصفة، ولذلك يقولون النعت تابع للمنعوت، النعت تابع للمنعوت وليس العكس، وليس العكس. إذن لهذا السبب قدم المصنف رحمه الله الكلام على الإعراب، الكلام على الإعراب. والإعراب بل والنحو بصفة عامة، والنحو هو قياس وميزان يتبعه الطالب النجيب فيعرف الفاعل من المفعول بالمعنى، ويعرف المبتدأ من الخبر بماذا؟ بالمحكوم والمحكوم عليه، ويعرف النعت من المنعوت في الأوصاف، ويعرف العمدة من الفضلة، ويعرف المضاف من المضاف إليه، ويعرف أحكام كل نوع بعد أن يعرف معنى الكلمة والمفردة ثم معنى الجملة، كما قال ابن عصفور بين للمعنى أبين لك الإعراب. فلا يمكن إذا أعطاك شخص مثالا وقال اعرب لهذا المثال، قل له بين للمعنى أولا وأنت لم تفهم معنى المثال، فقل له بين للمعنى أبين لك الإعراب كما قال ابن عصفور. والشأن في النحو أو في الإعراب كما قال القائل أن إنما النحو قياس يتبع، هذا في كل علوم النحو أو في كل آلة علوم الآلة، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. افهموا لي هذا البيت، فالبيت سبحان الله يبين لك أن علوم الآلة هي علوم يقاس عليها، وأن المؤلفين إذا ذكروا مثالا واحدا فقس عليه. وأنتم لا يخفاكم أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في خلاصته في باب المبتدأ عندما تكلم على مصوغات الابتداء بالنكرة قال ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقال. وأصبح هذا العجوز أو نصف العجوز مثلا، أصبح من الأمثال، والأمثال لا تتنكب ولا تتغير، ومثلا يدعى ولا ينكب، فلذلك قال وليقس ما لم يقال. فأنت كذلك إذا تكلمت على قواعد النحو أو على أي قواعد من قواعد علم من العلوم تقول وليقس ما لم يقال، إذا أردت الاختصار تقول وليقس ما لم يقال. على كل أبعدنا النجعة وأطلنا في ذكر المقدمات ولكنها ضرورية، وآن الآن الأوان أن نسد باب المقدمات ونبدأ بإعراب ألفاظ المقدمة، ألفاظ المقدمة يعني مقدمة ابن آج الروم، طبعا على طريق السؤال والجواب، لأن التعليم على طريق السؤال والجواب من أنجح وأفضل الأساليب، أفضل أساليب التعليم أن يكون بالسؤال والجواب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أتدرون ماذا قال ربكم، أتدري يا معاذ ما حق الله، إلى غير ذلك. فعندما يلقي السؤال يشد ذهن الإنسان إليه بحيث لا يلتفت إلى غيره. والله عز وجل يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، والله عز وجل يقول أتصبرون، والله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. هكذا أسئلة أكثر من 15 سؤالا، والأجوبة مقدرة للتنبيه ولرفع الهمم وللأخذ بنواصي الطالب إليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي تعرفونه يقول في آخر الحديث أتدرون من السائل؟ لاحظ قال السائل هنا في الحديث، قال أتدري يا عمر من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم، لم يقل يسأل عن دينكم، يعلمكم دينكم، أي كأنه يقول تعلموا كيف تسألوا كما فعل جبريل، تعلموا كيف تسألوا. ولذلك كان السؤال نصف العلم، السؤال من أجل التعلم والتفقه لا من أجل التعنت والاختبار والامتحان. فلذلك إن شاء الله نتبع طريقة القرآن وطريقة السنة في التعليم، وقد وجدنا أنها ناجحة وناجعة بإذن الله عز وجل. فنقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه الفقرات التي سنبدأ اليوم إعرابها، ثم إن بقي الوقت شرحها. الكلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، في آخره العامل فيه الرفع الابتداء. الابتداء ما هو العامل في المبتدأ الرفع؟ الجواب الابتداء. هل الابتداء عامل معنوي أم عامل لفظي؟ الجواب الابتداء عامل معنوي. إلى كم ينقسم العامل المعنوي؟ ينقسم قبل العامل المعنوي إلى كم ينقسم العامل؟ إلى قسمين، عامل لفظي وعامل معنوي. ثم سؤال آخر، العامل المعنوي إلى كم ينقسم؟ الجواب ينقسم إلى قسمين، التجرد عامل معنوي، التجرد في المضارع، والابتداء في الأسماء، أو قل في الابتداء في المبتدأ، أو قل في الاسم كما تشاء. وما هو البيت الذي جمع النوعين؟ الجواب البيت هو قول القائل العامل المعنوي، العامل المعنوي قل شيئان الابتداء والتجرد يا إخواني، العامل المعنوي قل شيئان الابتداء والتجرد يا إخواني. هل العامل المعنوي يظهر؟ الجواب لا يظهر. هل العامل المعنوي يقدر؟ الجواب لا يظهر ولا يقدر، لا يظهر ولا يقدر. ما هو العامل الخاص بالاسم؟ الابتداء، الابتداء. ما هو العامل الخاص بالفعل المضارع؟ التجرد من الناصب والجازم كما سيأتي، من الناصب والجازم. إذن فالابتداء عامل معنوي خاص بالاسم، والتجرد عامل معنوي خاص بالفعل المضارع. ما هو الدليل على أن المبتدأ رفع بالابتداء؟ في قول ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء، الضمير في ورفعوا على من يعود؟ على العرب، ورفع العرب الابتداء المبتدأ بالابتداء. طيب ماذا قال ابن مالك في رفع المضارع بالتجرد؟ قال الجواب، قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد كما سيأتي إن شاء الله. ما هو تعريف الابتداء؟ الآن عرفنا أن المبتدأ مرفوع بماذا؟ بالابتداء، وأن عامله الابتداء عامل معنوي. لكن ما هو تعريف الابتداء؟ مش المبتدأ، الابتداء. أما المبتدأ سيأتي تعريفه، هو الاسم المرفوع. لكن الابتداء، ما هو الابتداء؟ هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، كونك تأتي بالمبتدأ أولا وتتهيأ لتخبر عنه ثانيا، هذا يقال له الابتداء. ولذلك قالوا جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. إذن ال في الكلام، في قول المصنف الكلام، الكلام ما موقعها؟ وهل هي ال للاستغراق الجنس، أم ال للحقيقة والماهية، أم هي للعهد، أم هي للعهد؟ الجواب اختلف العلماء في ال في الكلام، فمنهم من قال بأنها ال هي خلف عن المضاف إليه، هي خلف عن المضاف إليه. إذا كانت ال في قول المصنف الكلام خلفا عن المضاف إليه، فكيف يكون التقدير؟ فكيف يكون تقدير تفسير الكلام؟ لا، تقدير الكلام قلنا بأن ال خلف عن المضاف إليه، فيكون التقدير في الكلام نقول كلامنا، فال هي خلف على المضاف إليه، نائبة عن المضاف إليه. والمضاف إليه هنا أين هو؟ نا نا، والضمير يعود على ماذا؟ على النحويين. كلامنا أي معشر النحويين، أو كلام النحاة، أو كلام النحاة، هكذا صرحنا بالمضاف إليه. الآن اسم ظاهر، أو نأتي به ضمير، ضمير كلامنا أي معشر النحويين، أو كلام النحاة. وطبعا ابن أجرم من النحاة ولا لا؟ الجواب هو من النحاة، من النحاة. مفهوم هذا؟ الكلام أو كلامنا، كلامنا. طيب إذا كيف قدرنا، كيف قدرنا المضاف إليه؟ الجواب لأنه لما حذف المضاف إليه عوض منه ماذا؟ عوض منه ال، عوض منه ال. فالأصل كلامنا، عندما قدرنا المضاف إليه قلنا كلامنا أو كلام النحاة، كلامنا أو كلام النحاة. وال كيف هي؟ قلنا هي خلف عن المضاف إليه، والمضاف إليه عوض عن ماذا؟ عن عوضنا عليها ال، لما حذفنا نا أو النحاة حذفناها، ماذا عوضنا منه؟ ال، قلنا الكلام، الكلام، بدل أن نقول كلامنا، كلامنا، قلنا الكلام. ولذلك قد يقول قائل هل هناك ما يدل على أن ال، على أن ال تنوب عن الضمير؟ هل هناك ما يدل على أن ال تنوب عن الضمير فيقع الربط بها؟ نقول له الجواب هناك بيت يبين هذا. وطبعا تعلمون أن العلماء لما ذكروا مسوغات الابتداء جمعوها نظما، وأذكر منها البيت الذي عندنا فيه الشاهد، يقول وأل على الضمير قد، وأل على الضمير قد تنوب فيقع الربط بها مطلوب، وأل على الضمير قد تنوب ويقع فيقع الربط بها، فيقع الربط بها مطلوب. مفهوم هذا؟ إذن فأل نابت عن ماذا؟ عن الضمير في قولنا الكلام، كأنه قال كلامنا أو قال كلام النحاة. المصنف رحمه الله هو نفسه يقول بالمضاف إليه، إلا أنه لم يصرح به، لم يصرح به، خلاف ما فعله ماذا؟ ابن مالك في خلاصته، ولسيما تحت عنوان الكلام وما يتألف منه. ماذا قال؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. كلامنا معشر النحويين لفظ مفيد كإفادة استقيم، فصرح بالمضاف إليه. وفي الكافية، في الكافية لابن مالك لم يصرح بالمضاف إليه، لم يصرح بالمضاف إليه، فوافق ماذا؟ وافق ابن آج الروم في ماذا؟ في مقدمته. ابن آج الروم قال الكلام، وابن مالك في الألفية قال كلامنا، وفي الكافية قال ماذا؟ الكافية الشافية قال الكلام. ولذلك في الكافية الشافية يقول قول مفيد طلبا أو خبرا هو الكلام، قول مفيد طلبا أو خبرا هو الكلام كاستمع وسترى، هو الكلام كاستمع وسترى. بل قبله يحيى بن عبد المعطي المعروف بابن معطي والمشهور بابن معطي لم يصرح بالمضاف إليه في ألفيته اللي المسمات الدرة الألفية في النحو والصرفي والخطي والكتابة تحت عنوان الكلام والكلم، هو نفسه لم يصرح بماذا؟ بالمضاف إليه كما فعل ابن مالك في الألفية أو في الخلاصة، بل هو قال بالله ربي في الأمور أعتصم، بالله ربي في الأمور أعتصم، القول في حد الكلام والكلم، اللفظ إن يفيد هو الكلام، اللفظ إن يفيد هو الكلام، نحو مضى القوم، مضى القوم وهم كرام، فقال اللفظ إن يفيد هو الكلام. بل أكثر من ذلك، الشيخ ناصف اليازجي اللبناني لم يصرح أيضا بالمضاف إليه في كتابه المعروف نار القرى في شرح جوف الفرى، والفرى هو الحمار الوحشي، نار القرى نار الضيوف، يعني القرى هي الضيوف، نار القرى يعني ما يقال القرى ما يقدم للضيوف، ما يقدم النزول الذي يقدم للضيوف، نار القرى في شرح جوف الفرى. قال في ألفيته في الكلام وما يتألف أو الكلمة وما يتألف منها، كلمة النحاة قول مفرد باسم وفعل وبحرف تارد، وحيثما أفاد ما يؤلف منها فذاك بالكلام يعرف، وحيثما أفاد ما يؤلف منها فذاك بالكلام يعرف، فقال بالكلام. بل من المقدمات التي تأتي بعد متن ابن آج الروم ملحة الحريري، ملحة الحريري هو نفسه لم يصرح بماذا؟ بالمضاف إليه، حيث قال يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول، حد الكلام ما أفاد المستمع، هذا هو الشاهد، حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع، نحو سعى زيد وعمر متبع، فالشاهد قال حد الكلام ولم يقل كلامنا، ولم يقل كلامنا. ولذلك هذا المتن يأتي بعد ماذا؟ بعد الفراغ من متن ابن آج الروم الملحة يعني. وكذلك محمد بن أبا الشنقيطي عنده كتاب تسهيل منثور بن آج الروم، تسهيل منثور بن آج الروم، يقول إن الكلام عندنا فلتستمع، إن الكلام هكذا ال، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، لفظ مركب مفيد قد وضع. هكذا لو تتبعنا من اعتنى بعلم النحو نظما لذكرنا لكم العشرات من الأبيات كلها عبرت بماذا؟ بأل، عبرت بأل. فالمصنف سار على ماذا؟ على ما هو الجمهور، على ما هو المشهور عند الجمهور. وابن مالك استعمل طريقتين في الألفية، استعمل طريقة صرح بماذا؟ بالمضاف إليه، وفي الكافية الشافية لم يصرح بالمضاف إليه، أتى بما ينوب عن المضاف إليه وهو أل، فتكون أل في الكلام على القول الأول خلف عن ماذا؟ عن المضاف إليه. هذا قول، إذن فهمنا هذا. القول الثاني من العلماء من قال أل في الكلام في كلام المصنف للعهد الذهني، للعهد الذهني، أنه شخص الكلام وقيوده في ذهنه، وشخص بأن المراد بالكلام هنا كلام النحاة، كلام النحويين، هذا شخصه في ذهنه. فإذا كان أل في الكلام للعهد، للعهد، فأي عهد هذا؟ قلنا عهد ذهني، قلنا عهد ذهني. إذن كيف يكون التقدير؟ كيف يكون التقدير؟ عرفنا التقدير في كون أل إذا كانت خلفا عن المضاف إليه، لكن إذا كان أل، إذا كانت أل في الكلام للعهد الذهني، فكيف يكون التقدير في كلام المصنف؟ الجواب: الكلام المعهود في الأذهان، الكلام المعهود في الأذهان هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لكن الكلام المعهود في الأذهان ما هو؟ ما هو الكلام المعهود في الأذهان؟ هذا إذا جعلنا أل للعهد الذهني، ما هو الكلام المعهود في الأذهان؟ الجواب: كلام النحويين. الجواب: كلام النحويين الذي اجتمعت فيه قيود أربعة كما سيأتي إن شاء الله، فيخرج كل كلام ليس فيه ماذا؟ قيود أربعة، أو لم تجتمع فيه قيود أربعة، وبه يخرج كلام ماذا؟ كلام العجم، كلام العجم وما ليس بعربي، وما ليس بعربي. إذن هذا القول الثاني بأن أل للعهد الذهني. القول الثالث: قيل أل للماهية، للحقيقة، للحقيقة، الحقيقة والماهية. والماهية ما معنى الماهية؟ ماذا نقصد الماهية؟ ماهية الشيء حقيقته، فنقول ماهية الكلام أي حقيقته. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما حقيقتها، ما حقيقة البقرة، فماهية الشيء حقيقته وذاته، حقيقته وذاته. إذا جعلنا ماذا؟ للحقيقة، بناء على ما هو المختار عند المناطق، بناء على ما هو المختار عند الناطق. ماذا قالوا؟ من أن أل، الأل تدخل على ماذا؟ تدخل على الماهية، أل الداخل على المحدود، يقولون أل الداخل على المحدود تكون للحقيقة، أل الداخل على المحدود هي للحقيقة، يا للحقيقة. طيب، وقيل في أل غير ذلك. المهم الشاهد عندنا: الكلام مبتدأ مرفوع بالضمة الضائرة في آخره، الرافع له الابتداء، وأل إما أن نجعلها خلفا عن المضاف إليه فنقول يعني تقديره كلامنا معشر النحويين أو كلام النحاة، وأل على الضمير قد تنوب فيقع الربط بها مطلوب، وإما أن تكون أل لماذا؟ للعهد الذهني، أي الكلام المعهود في ماذا؟ في الأذهان، الكلام المعهود في الأذهان. والكلام المعهود في الأذهان ما هو؟ هو كلام النحويين، وبه يخرج كل كلام، وبه يخرج كل كلام، يعني كيخرج كل كلام ما عنده علاقة بكلام ماذا؟ بكلام النحويين، كلام العجم وكلام الأتراك وكلام البربار إلى غير ذلك، كل كل كل سيأتي إن شاء الله. هو الكلام، هو ما موقع هو في الإعراب؟ هو إما أن نقول افهموا هذا، وهذا الإعراب يجر ذيله في كل المواضع، أينما وجدت الضمير هو فله إعرابان. إما أن نقول ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب، ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب. السؤال، إذا كان هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هل حينئذ يكون اسما أم يكون حرفا؟ نقول بأنه اسم أم نقول بأنه حرف؟ الجواب هو حرف، الجواب حرف. السؤال، إذا كان حرفا فلماذا نسميه ضميرا مع أن الضمائر كلها أسماء؟ الضمائر كلها أسماء. الجواب هو تسميته ضميرا مجازا فقط، مجازا فقط، نظرا للصورة، نظرا للصورة. أو نقول هو اسم سمي به، هو اسم سمي به. طيب، ما هي مميزات هذا الضمير في كلام المصنف؟ فلماذا لا يقول الكلام اللفظ المركب المفيد؟ ما هي مميزات الضمير في كلام المصنف وفي غيره؟ الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، هم الفاسقون، فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم، يعني هكذا، الفاسقون. لماذا هذا الضمير على القول بأنه حرف وعلى القول بأنه اسم؟ لماذا؟ لماذا يؤتى به؟ الجواب يؤتى به لماذا؟ يؤتى به لفوائد كثيرة، افهموا هذه الفوائد. يؤتى به للفصل بين الخبر والتابع، يؤتى به للفصل بين الخبر والتابع. الجواب، ماذا نعني بقولنا؟ السؤال، ماذا نعني بقولنا يؤتى به للفصل بين الخبر والتابع؟ نعني به أننا نميز بين الخبر والتابع. فلو قلنا الكلام اللفظ وحذفنا هو، الكلام اللفظ كيف تعرب آنذاك؟ الكلام مبتدأ، اللفظ خبر، لا يمكن أن يكون خبرا. لماذا؟ لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة كما يقول ابن مالك، والخبر الجزء المتم الفائدة. فالآن إذا قلنا الكلام اللفظ، هل الفائدة تمت؟ الجواب لا. إذا قلنا أولئك المفلحون، ما لهم؟ صفه، أذكر الخبر. أولئك المفلحون ما لهم؟ أولئك الفاسقون ما لهم؟ أولئك الظالمون ما لهم؟ الكلام اللفظ ما لهم؟ فإذا لابد، إذا سمع السامع الكلام اللفظ لتوهم أن اللفظ تابع أم خبر؟ الجواب لتوهم أن اللفظ تابع لا خبر، تابع لا خبر. إذن فالفصل جاء به لماذا؟ ليقع التمييز بين الخبر والتابع، والتابع. لذلك يقول البلاغيون ماذا يقولون؟ وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصفي نعم المهتدي. ومعلوم من أحوال المسند إليه فصله، يعني تعقيبه بضمير فصل، نأتي بضمير فصل. قلنا هذا يكون لنكت كثيرة من ضمنها الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة، يدل على أن ما بعده خبر لما قبله وليس صفة. الكلام اللفظ هنا الآن صفة وليس خبرا، لكن أتينا بالضمير ليدل على أن ما بعده كيف هو، خبر أم صفة؟ خبر لا لما قبله لا صفة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، ثانيا يؤتى به، نخصص به المسند، بالمسند. ولذلك قال وفصله يفيد قصر المسند، قصر المسند، نقص المسند عليه. على كل عندما تقول لاحظ زيد هو العالم، زيد هو العالم، فإذا قلت زيد هو العالم أعطيكم مثالين، المثال الأول زيد هو العالم، والمثال الثاني زيد عالم أو زيد العالم. زيد العالم، زيد هو العالم معروف. عندما تقول زيد هو العالم قصرت ماذا؟ أي لا غيره. زيد هو العالم لا غيره. هل يصح أن تقول زيد هو العالم وغيره؟ لا يصح. لكن إذا قلت زيد العالم وغيره يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أما إذا قلت زيد هو العالم يمتنع أن تقول وغيره وغيره. ولذلك قال كالصوفي نعم المهتدي. على كل بصرف النظر عن المثال الذي مثل به الناظم، إذن فالضمير أتي به ماذا؟ للفصل بين الخبر والتالي، ولنبين على أن ليدل على أن ما هذا لابد من معرفة هذه الحقيقة، دلالة على أن ما بعده، دلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة. هذه الحقيقة احفظها، يؤتى به للدلالة، يؤتى به للدلالة على أن ما بعده احفظوها جيدا. ها شنو قلنا؟ الدلالة يؤتى به للدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة، خبر لما قبله لا صفة. وضع هذا على ماذا؟ على قولنا الكلام هو اللفظ، وعلى قولنا زيد هو العالم، وعلى قول الله عز وجل فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فهو أو هم ضمير، ضمير هو أو هم، فهم وهو لا فرق، نفس ماذا؟ ضمير، ضمير ضمير منفصل. فتقول هو أو هم، ها؟ فهو يؤتى به للدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة. وإذا قلنا زيد هو العالم أي لا غيره، ولا يمكن أن نقول وغيره، ولا يمكن آنذاك يمتنع أن تقول وغيره. مفهوم هذا؟ إذن تقول زيد هو العالم. كذلك هنا الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ. إذن جعلنا هنا الضمير، كيف جعلناه؟ اسما أو جعلناه حرفا، يعني إما أن نقول بأنه اسم وإما أن نقول بأنه حرف. إذا قلنا بأن هو كيف هو؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب. هذا هو الإعراب، هذا هو الإعراب الأول. الكلام مبتدأ هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. إذا قلنا لا محل له من الإعراب، يكون آنذاك حرفا أم اسما؟ يكون حرفا، وتسميته ضميرا مجاز نظرا للصورة، نظرا للصورة. ولماذا أتينا به؟ للفصل بين ماذا؟ بين لنبين بأن هذا خبر وليس صفة، وليس صفة. مفهوم ماذا؟ طيب القول الثاني، سماه الكوفيون حرف عماد، حرف عماد، حرف عماد، هكذا سماه الكوفيين. فهناك من جعله اسما، هناك من جعله اسما. لاحظ الإعراب الأول ضمير فصل لا محل له من إعراب، فهو حرف مجازي اسما، تسميته ضميرا يكون مجازا، وسماه الكوفيون حرف عماد. القول الثاني في الإعراب، إذا قلنا بأن الضمير هنا اسم فماذا يكون في الإعراب؟ الجواب يكون في الإعراب الكلام مبتدأ أول، وهو ضمير منفصل مبتدأ ثاني. إما نقول هنا مبني على الفتح في محل رفعين، أو مبني على الضم في محل رفعين، مذهبان سنصل إليهما بإذن الله. ومنهم من قال والهاء وحدها اعتقد ضميرة، والهاء وحدها اعتقد ضميرة. على كل، فالإعراب الأول حرف لا محل له من الإعراب، والإعراب الثاني كونه اسما يكون مبتدأ ثان يعني مبني على الفتح في محل رفع لأنه ضمير. وإذا قلت بأن الاسم هو مبني، نعم لأنه ضمير، وكل مضمر له البناء يجي، وسبب بنائه لأنه أشبه الحرف في الوضع. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار الصلة. هذا الإعراب الثاني. هناك إعراب ثالث لكنه ضعيف، لا بأس أن ننبه عليه وأن نذكره لكم. على القول الضعيف يقولون بأنه هو هذا الضمير تأكيد، تأكيد. طيب، حرف لا محل له من الإعراب، قلنا ضمير رفع منفصل لا محل له من الإعراب. القول الثاني على أنه اسم مبتدأ يكون مبتدأ ثان من على الفتح في محل رفع. والقول الثالث على أنه تأكيد، تأكيد. طيب، هذا القول كيف هو؟ قول ضعيف، قول ضعيف. لماذا قلنا بأنه ضعيف؟ لماذا؟ الجواب لأنه لا يجوز تأكيد الظاهر بالمضمر، لا يجوز تأكيد الظاهر بالمضمر على ما هو الراجح في علم النحو. ومن قال بأنه تأكيد على القول، على القول الضعيف من جواز تأكيد ماذا؟ الظاهر بالمضمر، الظاهر بالمضمر. الكلام ظاهر، هو كيف هو؟ مضمر. إذن فيكون تأكيد للكلام، الكلام تأكيد له، ولكن هذا قول قلنا كيف هو؟ ضعيف. كيف هو ضعيف؟ مفهوم؟ الكلام مبتدأ هو له إعرابات ثلاث، احفظوها. ضمير رفع لا محل له من الإعراب هو حرف، اسم مبتدأ ثاني، تأكيد لماذا؟ على القول بأن جواز تأكيد الظاهر بالمضمر، الظاهر بالمضمر. اللفظ، اللفظ ما موقعه في الإعراب؟ خبر، خبر، لأن المبتدأ كل مبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خبر أو إلى ما ينوب عن الخبر، أو ما ينوب عن الخبر، يعني فاعل سد ما سد الخبر. نعم، مفهوم؟ مبتدأ لا بد له من خبر أو ما يسد مسد الخبر. الخبر كيف يكون؟ يكون مرفوعا. طيب، إذن اللفظ خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، الرافع له، من عمل فيه الرفع؟ طيب، افهموني هذا جيدا، من عمل فيه الرفع؟ مذاهب ثلاث. قيل الابتداء، الابتداء عمل في المبتدا وعمل في ماذا؟ في الخبر. هذا قول اول. القول الثاني قالوا الذي عمل فيه الرفع الابتداء والمبتدا تعاونا على رفع الخبر، الابتداء والمبتدا تعاونا على رفع الخبر. القول الثالث والاخير والارجح والأصح، المبتدأ هو الذي عمل فيه ماذا؟ عمل فيه الرفع. وهذا هو الذي رجحه ابن مالك، حيث قال كذاك رفع خبر بالمبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، يعني تذكر الشاهد فقط. فإذا ذكرت الشاهد فهذا دليل على أنك قد فهمت الدرس، ومن علامة الفهم المحافظة على الموضوع، والمحافظة أيضا على ذكر الشواهد. فإذا قلت اذكر ما قال ابن مالك في رفع الخبر، وإذا قلت ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، أقول لك الشاهد كان للمبتدأ والخبر وليس للخبر. أنا طلبت الشاهد لماذا؟ للخبر. طلبت الشاهد للخبر، فالمفروض أن تقول كذاك رفع خبر بالمبتدأ. طبعا الخبر هو الجزء المتم الفائدة كما قال ابن مالك، والخبر الجزء المتم الفائدة. فإذا قلنا الكلام هو اللفظ طبعا الفائدة تمت، لكن يحتاج إلى أوصف. هل هذا الإعراب هو يجري مع أنواع الإعراب التي مرت في الضمير؟ الجواب لا. على هذا الإطلاق نقول خبر ونسكت، بل نقول اللفظ خبر المبتدأ على القول الأول، على القول الأول خبر المبتدأ على القول الأول وهو مرفوع، وعلامة رفع الضم ظاهر في آخره، والرافع له قلنا المبتدأ، بل على الراجح هذا على الراجح. وعلى الثاني مش يكون ماذا؟ قلنا المبتدأ هذا خبر المبتدأ اللي هو الكلام، وعلى القول الثاني أنه خبر المبتدأ الثاني. وين هو المبتدأ الثاني؟ هو الضمير هو. فالقول الأول اللفظ خبر لماذا؟ للمبتدأ الأول. للمبتدأ الأول. ما هو المبتدأ الأول؟ الكلام. الكلام. والقول الثاني أنه خبر المبتدأ ماذا؟ المبتدأ الثاني. الثاني. الثاني. من هو المبتدأ الثاني؟ هو. ضمير الضمير هو. وأين خبر المبتدأ الأول؟ يتكون من المبتدأ الثاني والخبر. أي نعم. نقول وخبره خبر من المبتدأ الأول أو عن المبتدأ الأول. مفهوم؟ خبر عن المبتدأ الأول. إذا هذا هو الإعراب الراجح لكلمة اللفظ. إما أن نقول مبتدأ هكذا، ها خبر هكذا للمبتدأ، إذا جعلنا ماذا؟ إذا جعلنا الضمير حرف فقط، يعني ضمير رفع منفصل لا محل له من الإعراب، فيكون حرفا لا يحتاج إلى خبر. لكن إذا جعلناه اسما فنقول اللفظ له آنذاك إعرابان، إما أن يكون خبر للمبتدأ الأول، وإما أن يكون خبر للمبتدأ الثاني. خبر للمبتدأ الثاني، وخبره خبر، وخبره خبر عن المبتدأ الأول، عن المبتدأ الأول. هذا الكلام هو اللفظ المركب. اللفظ طبعا هذا عندما يكون الكلام يحتاج إلى إيضاح وإلى رفع الإيهام نأتي بالأوصاف، نأتي بالأوصاف، والأوصاف وإن كثرت هل هناك تحديد للأوصاف؟ الجواب لا، الجواب لا. وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، ولكن إن كانت مكررة إلى من تعود؟ إلى منعوت واحد ولا إلى كل الذي يليه؟ مثلا جاء زيدون الطويل الأشقر الأسود الأشقر الشعر الأسود البشرة الطبال البخيل الفرار، هذه الأوصاف كلها ترجع إلى المنعوت واحد ولا ترجع إلى الذي يليه؟ إلى الذي يليه. الراجح أنها ترجع إلى المنعوت الأول الواحد كما سيأتي إن شاء الله. فهنا نقول الكلام هو اللفظ خبر المركب نعت المفيد نعت. نعت لمن؟ نعت لمن؟ المركب نعت لمن؟ للكلام لا يمكن اللفظ الكلام، فيكون هنا نعت لللفظ، نعت لللفظ. وطبعا النعت تابع لمنعوته، في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. اللفظ كيف هو؟ كيف هو الكلمة اللفظ؟ مرفوع. وكيف هو أيضا من جهة التعريف والتنكير؟ معرف. معرف، مفهوم؟ اللفظ المركب، اللفظ المركب. إذا نعت اللفظ ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. عندهم قاعدة لابد أن نذكرها هنا في الإعراب، ذكرها كثير من شراح المتن. قالوا إذا اجتمع فصول في حدود واحد أو في حد واحد، إذا اجتمع فصول في حد أو في حدود، إذا اجتمع فصول في حد أو في حدود واحد، حد واحد أو حدود، هل الفصول تكون قيدا أم لا تكون قيدا؟ الجواب قالوا إذا اجتمع فصول في حد واحد أو في حدود كان كل فصل منها قيدا لما قبله، كان كل فصل قيدا لماذا؟ لما قبله. فماذا؟ الكلام هو اللفظ المركب. كيف هذا المركب؟ المفيد، هذا الراجح. إذا اجتمع فصول في حدود أو حد واحد كان ماذا؟ كل فصل قيدا لما قبله، قيدا منها، كان كل فصل منها قيدا لما قبله. لماذا؟ كان كل فصل منها قيدا لما قبله، لكونه أعم منه، لكونه أعم منه. ودائما نقول أعم مزداد فرضا والأخص مزداد قيدا، وما قيد بقيد فهو خاص، وما لم يقيد فهو عام، والأخص داخل في الأعام إلى آخره. هذه قواعد كلها معروفة لديكم. فإذا إذا اجتمعت فصول في حد واحد كان كل فصل منها قيدا لماذا؟ لما قبله، لما قبله، لكونه أعم، لكونه أعم منه، لكونه أعم منه. طيب لماذا قلنا كان كل فصل منها قيدا لما قبله لكونه أعم منه؟ لماذا لا تكون خبر؟ الجواب لا يمكن أن تكون خبرا. فإذا لابد أن نتمم القاعدة فنقول لكونه أعم منه لا خبرا، لا خبرا. معنى لا خبرا، هل فهمتم هذا الكلام؟ يعني لا يصح أن يكون المركب خبرا، لا يمكن أن يقول المركب خبرا، أن يكون المركب خبرا. كيف؟ الخبر هو اللفظ، لا خبرا بعد خبر. يمكن أن يكون خبرا بعد خبر؟ لا يمكن أبدا. والقيد آخر ما هو؟ المفيد. هل يمكن أن يكون أيضا خبرا بعد خبر؟ الجواب لا، إلا في حالة واحدة، بالنظر إلى اعتبار الوصف قبل الإخبار، بالنظر إلى اعتبار الوصف قبل الإخبار. إن قبل الإخبار به، إذا نظرنا إلى هذا نعم، فالصحيح أن نقول إذا كانت، إذا اجتمعت فصول في حد واحد كان كل فصل منها قيدا لما قبله لكونه أعم منه لا خبرا، لا يصح أن يكون خبرا. لا يمكن أن نقول الكلام مبتدأ هو ضمير فصل، اللفظ خبر، المركب خبر ثان، المفيد خبر ثان، لا، بل يكون ماذا؟ أوصاف وقيد لكل ماذا؟ لكل ما كان قبله كما يقول العلماء. مفهوم؟ الكلام واللفظ المركب المفيد. المفيد نعت لمن؟ هنا نأتي، هنا نأتي إلى مسألة. النعت، النعت إذا أطلق وكان مكررا، وكان مكررا ومتعددا، نعت يكون لمن؟ مثلا انظروا إلى المتن الآن، الكلام هو اللفظ المركب المفيد، المركب نعت، نعت لمن قلنا لللفظ، المفيد نعت هل لللفظ أم للمركب؟ لفظ. هنا قولان، والراجح أنه نعت لمن؟ للمركب. المركب. للمركب، للمركب. وهناك من قال بأنه لللفظ، لأنه لللفظ. وسيأتي من الأخطاء التي يقع فيها الناس يقولون السلسلة الصحيحة، وكنا نكتبها كذا دون أن نتنبالا السلسلة الصحيحة، بل يقال سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، لأن الصحيحة ليست سلسلة، أي نعم. إذن لا يمكن أن يكون سلسلة الأحاديث الصحيحة، أما السلسلة الصحيحة، السلسلة ليست صحيحة، السلسلة ليست صحيحة، فإذن يقال سلسلة الأحاديث الصحيحة. فلذلك لابد من ماذا؟ من التنبيه إلى أن النعت غالب ما يكون للمضاف لا للمضاف إليه، غالب ما يكون للمضاف لا للمضاف إليه. فنقول مثلا الجمع المذكر أو جمع المذكر، جمع المذكر، لاحظ لاحظوا جمع المذكر السالم أم السالم؟ جمع المذكر السالم، سالم، لا غلط، بل يقال جمع المذكر السالم، السالم الجمع وليس المذكر، الجمع هو السالم. تقول من التاء، يقول التاء يعني لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، أو تاء التأنيث الساكنة ولا الساكنة؟ تاء التأنيث الساكنة ولا الساكنة؟ الساكنة. إذا قلنا تاء التأنيث الساكنة ولا الساكنة؟ الساكنة. الساكنة. فإذا فتاء التأنيث الساكنة، الساكنة ليس التأنيث، إنما التاء هي الساكنة. فلذلك نبهنا على هذا، لأن النعت غالب ما يكون لماذا؟ للمضاف لا للمضاف إليه، هذا الأغلب، للمضاف لا للمضاف إليه، مفهوم هذا؟ طيب، هنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد، الكلام هو اللفظ المركب المفيد، المفيد نعت لمن؟ نعت هنا على الراجح لمركب، للذي يلي، للذي يلي، ويجوز أن يكون أيضا لللفظ. الكلام هو اللفظ المفيد، لكن المركب أقرب، المركب المفيد، المركب المفيد. ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع الباء حرف جر، الوضع مجرور، الباء حرف جر، حرف جر، الوضع مجرور. طبعا أنتم تعلمون أنه سبق أن قلنا بأن الجر المجرور لا بد له من ماذا؟ من متعلق يتعلق به، وحروف الجر التي تتعلق هي حروف الزوائد أم الأصول؟ الأصول، الأصول، لأن الزائد لا معنى له، لا معنى له، وأما الأصل فله معنى. فلذلك الأصل في حروف الجر الأصلية طبعا أن يكون هناك ما تتعلق به، لأنها لمجرد الربط لا تستقل بذاتها وبنفسها. هنا بالوضع سبق أن قلنا وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، وقلنا علق سوى الحرف سوى الكافي ولولا علق سوى الكافي علق سوى الكافي ولولا سبحان الله. على كل الأبيات معروفة أتذكره الآن، قلنا وكل حروف الجر بالفعل علقت، وكل حروف الجر بالفعل علقت، والجر المجرور هنا أين هو؟ بالوضع. وعلى الراجح المتعلق من؟ المتعلق الحرف أو الجر أو لهما معا، هما معا على الراجح، لأن هناك من قال بأن الذي يتعلق الحرف، وهناك من قال بأن الذي يتعلق المجرور، وهناك من قال بأن الذي يتعلق هما معا، وهذا هو الصحيح. مفهوم هذا؟ فإذا بالوضع بماذا تتعلق؟ قل لي الآن، قلوا لي بماذا تتعلق لفظة بالوضع أو الجر والمجرور؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لماذا تتعلق هنا؟ بالمفيد. لماذا؟ لأنه اسمه فاعل. لأنه اسمه فاعل، أحسنت. والقاعدة التي سبقت، كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر صح التعلق به، صح تعلق به. فإذا فهمتم هذه القاعدة، الآن التطبيق. القاعدة ذكرناها أولا والآن التطبيق. ولذلك قلت في البداية حاولوا أن تحفظوا القواعد التي سبقت لكم، فسنطبقها إن شاء الله. كل ما كان يشبه الفاعل، يشبه الفعل عفوا، أو كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة مبالغة والمصدر صح التعلق به، صح التعلق به. علق سوى الكافي ورب لولا، الآن تذكرت البيت، علق سوى الكافي ورب لولا وزائد وكخل لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا. ولذلك قالوا الحفظ خوان، فما ينبغي الإنسان يقتصر على الحفظ فقط، بل لابد من ماذا؟ من الكتابة. قيدوا العلم بالكتابة. ولهذا يقولون الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. قيد صيودك بالحبال الواثقة. ها؟ فلذلك نقول بالوضع بماذا تتعلق؟ بالوضع تتعلق بالمفيد. هذا هو إعراب كلام المصنف رحمه الله تعالى. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بالوضع. الآن جاء الدور الثاني. ما هو الدور الثاني؟ الشرح. الشرح. والآن الوقت ساعة وقسمان، وأنا متعب كما تعلمون، أننا لم ننم، رجعنا من السفر متأخرين. والآن حاولوا بارك الله فيكم أن ماذا، إذا كان عندكم أسئلة أو شيء من هذا القبيل، أو لا قبل الأسئلة لابد من السرد، يبقى لنا الوقت لسرد الحاشية، فليتفضل أحدكم يقوم بالسرد. نعم، من الذي يقوم بالسرد اليوم؟ وواحد يتفضل. نعمان، تفضل نعمان. أين وقفتم؟ يا الله، المفروض أن يكون السارد يعلم أنه هو الذي سيقوم بالمهمة. قوله وإن الشيء المضاف يفعله. تفضل. يلا، في قول ابن مالك وإن يشابه المضاف يلا هل تسمعون؟ من سيقوم بالصلاة؟ تفضلوا. هذه مشكلة كل مرة نقول تفضلوا في كل درس. المفروض عندما يتوقف الدرس تبدأون بالصلاة مباشرة. لا تسمعون؟ لا تسمعون الصوت غير مسموع؟ هذا يقول خذ اللاقط. شو واحد يعطيه الصاري كاي صرت خسي. تفضل من سيقوم بالصرد. من سيأخذ اللاقط؟ أنا. طيب واحد يتقدم للسرد والله ما أدري ماذا يقول. يقول خذ اللاقط. كيف خذ اللاقط؟ ما تسمعون؟ يقول أنت ما أخذت اللاقط من البداية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كان مش كيسمع. ما عندكش اللاقط. خصك تدخل اللاقط. عمل ليد. دمعت. ما أدري كيف. سبحان الله. كيف هذا مشكل هذا الصوت؟ دابا غير شوف واش يسمع. هو كيسمع كيطلع الان. تسمعون الان؟ تسمعوني الان؟ تسمعوني؟ خلاص.